لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب التوحيد والتوكل، وذكرنا في الدرس الماضي بيان فضيلة التوكل ومعناه في اللغة وفي الاصطلاح، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله: والتوكل يبتنى على التوحيد، والتوحيد طبقات، منها أن يصدق القلب بالوحدانية المترجم عنها قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيصدق بهذا اللفظ لكن من غير معرفة دليل، فهو اعتقاد العامة. الثانية أن يرى الأشياء المختلفة فيراها صادرة عن الواحد، وهذا مقام المقربين. الثالثة أن يرى الإنسان إذا انكشف عن بصيرته ألا فاعل سوى الله سبحانه، لم ينظر إلى غيره، لم ينظر إلى غيره، بل يكون منه الخوف وله الرجاء وبه الثقة وعليه التوكل، لأنه في الحقيقة هو الفاعل وحده، فسبحانه والكل مسخرون له، فلا يعتمد على المطر في خروج الزرع، ولا على الغيم في نزول المطر، ولا على الريح في سير السفينة، فإن الاعتماد على ذلك جهل بحقائق الأمور، ومن انكشفت له الحقائق علم أن الريح لا تتحرك بنفسها ولا بد لها من محرك. الكلام ده الحقيقة الغزالي رحمه الله هو هنا مهذبه جدا، يعني ابن الجوزي هذبه، المقدسي يعني ايه هذب العبارة اكتر، لكن ده من المواضع اللي فيها زلل كبير من كلام الغزالي رحمه الله. ليه؟ لان التوكل له علاقة وثيقة بالتوحيد ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتوكل له علاقة وثيقة بالقضاء والقدر، وأن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء مكتوب. والتوكل له علاقة وثيقة بمسألة الأسباب والمسببات، يعني الأسباب والنتائج للكسب، وعلاقة مشيئة العبد بمشيئة الرب جل وعلا، فضلا عن أن التوكل هو أحد الأبواب التي ضلت فيها الصوفية ضلالا كبيرا واسعا. فلذلك هنجد من كلام الغزالي رحمه الله في الإحياء في هذا الجزء يعني خلط وكثير من الزلل، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، فوجب التنبيه. هو طبعا في استعماله للعبارة هنا هذب العبارة وحاول ينقيها قدر الطاقة. بالنسبة للدرجات اللي هو ذكرها هنا، دي الدرجات اللي ذكرها الغزالي، بس هو عمل عليها شوية تعديل كده. هو الغزالي ذكر أربع درجات، قال الدرجة الأولى إن واحد يقول بلسانه الشهادتين وليس في قلبه منها شيء، اللي هو المنافق، وقال إن ده ينفع في الدنيا، الشهادتان تنفعه بأن يعصم دمه وماله، فيعامل معاملة المسلمين في الزواج والميراث عصمة الدم والمال وغير ذلك، ولكن لا ينتفع بشيء من أحوال القلوب ولا ينتفع بشيء في الآخرة. الحالة الثانية اللي هو بدأ بها هنا على طول، اللي هي الدرجة الثانية، اللي هي الدرجة الأولى هنا في الكتاب في المختصر، وهي إن إيه، بيقول إن الإنسان يصدق بقلبه ما قاله بلسانه، القلب يصدق بالوحدانية، المترجم عنها قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيصدق بهذا اللفظ. التوحيد هو قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقولك له الملك يعني أنك تؤمن بقدرة الله عز وجل، القدرة الكاملة الشاملة التي لا يلحقها عجز ولا يلحقها نقص، وقولك وله الحمد فإنك تؤمن بجوده وكرمه وفضله وحكمته ومنته ولطفه وإحسانه. يبقى لما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، تم لك الإيمان الذي يبنى عليه، وكان قاعدة يبنى عليها إيه؟ بناء التوكل، يبنى عليها بناء التوكل. الكلام ده كلام جميل، يعكر عليه شيء واحد، يقول لك هذا هو توحيد العامة الذين لا يعرفون الدليل، وبيحطوه في مرتبة أقل، ولده اعتقاد العامة لأنه غير معرفة الدليل. وقد أحسن الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول لما تكلم عن شروط لا إله إلا الله، فقال والعبرة في هذه الشروط بوجودها في القلب وليس بعدها باللسان، فكم من عامي لا يستطيع أن يعد هذه الشروط لها العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. بيقول كم من إنسان عمي بسيط أمي لا يقرأ ولا يكتب لا يستطيع عد هذه الشروط، لا شروط لا إله إلا الله، وهي في قلبه أمثال الجبال. وكم من طالب علم أو عالم يجري فيها كالسهم، يجي عدها يقولها لك منظومة ومنثورة، يعني يقولها بالشعر وبالنثر ويشرحها ويستدل عليه، وقلبه خلوا منها أو هي في قلبه ضعيفة. يبقى العبرة عند ربنا مين هيكون أثقل بقى، ومين هيكون أكرم عند الله عز وجل، ومين هيكون أرفع قدرا عند الله عز وجل؟ ساعتها نقول العمي ولا طالب العلم؟ هيبقى العمي، لأن العبرة بإيه؟ بما يوجد في القلب. والحقيقة أنا بأنبه عند هذه النقطة ليه؟ مع شرف العلم وقدره، لأن في هذا الباب تحديدا باب التوكل نجد من أحوال عوام المسلمين أمرا عجيبا، من تفويض الأمور إلى الله وحسن التوكل عليه والثقة به وبتدبيره ما لا تجده عند كثير من طلبة العلم وغيرهم من الدعاء. ده حقيقي. يبقى احنا عايزين نقول العبرة هنا مش بانت عمي ولا طالب علم، العبرة بما يوجد في القلب، العبرة بما يوجد في القلب. طيب المرتبة اللي بعد كده بيقول أن يرى الأشياء المختلفة فيراها صادرة عن الواحد سبحانه، وهذا مقام المقربين. طبعا هو الغزالي رحمه الله لما تكلم في هذا الأمر قال عبارة كالآتي، قال أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق، بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار. طبعا هذا الكلام مجمل، يرى الأشياء صادرة عن الواحد القهار خلقا ومشيئة وتدبيرا، فين ما شاء الله كان، وهو الرب جل وعلا لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، لكن لا ينبغي أبدا أن يتعامى عن النظر للأسباب في هذا المقام، ولا يتخذ ذلك ذريعة أو وسيلة أو مدخلا بأنه هو يتعامى عن الأسباب والنظر في أن الله عز وجل ربط الأسباب بالمسببات، الأسباب بالنتائج، وأجرى الكون على هذا النسق سبحانه وتعالى. فلابد هنا أن ألا يختلط المقامان. ثانيا هنا لما تكلم عن مسألة الكشف والمشاهدة أيضا أتى فيها ببعض العبارات غير المرضية. طيب يبقى أن يرى الأشياء المختلفة فيراها صادرة عن الواحد سبحانه وتعالى، يبقى الخالق سبحانه وتعالى الخالق خلق كل شيء، ولا يقع في الكون إلا ما شاء، ما شاء الله كان ولا ما يشاء لم يكن سبحانه وتعالى. ويرى سبحانه وتعالى ويراه سبحانه وتعالى ربا ملكا مدبرا لأمور عباده، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. وهذا بالفعل مقام رفيع، مقام المقربين. المرتبة الثالثة أن يرى الإنسان إذا انكشف عن بصيرته ألا فاعل سوى الله. يعني إيه لا فاعل سوى الله؟ العبد فاعل ومنفعل، لا فاعل سوى الله هذا كلام مجمل، هذا كلام مجمل. يعني الله سبحانه وتعالى قلنا هو المتفرد بالخلق والمتفرد بالملك التام سبحانه وتعالى وبالملك التام، متفرد بمعاني الربوبية والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع سبحانه وتعالى. لكن هذا لا ينفي أبدا أن العباد لهم مشيئة، وأنهم فاعلون حقيقة، وأنهم يعملون الصالحات ويعملون السيئات، وأن الله يجازيهم بما عملوا. قال عز وجل ولتجزى كل نفس بما تسعى، صح؟ ليجزي الله الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالإنسان ليه سعي، وقال ليس للإنسان إلا ما سعى. يبقى الإنسان ليه سعي وليه كسب وليه عمل وليه مشيئة تقع بها أفعاله. علاقة المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهذا سر القدر، وهو ده سر القدر. فالحقيقة إن هذه العبارة عبارة مجملة، يعني ليست معبرة عن الأمر، وهي أجود من عبارة الإحياء. في عبارة الإحياء قال إيه بقى؟ بيقول المرتبة الرابعة اللي هي عدنان الثالث، ألا يرى في الوجود إلا واحدا، وهي مشاهدة الصديقين، وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد، لأنه من حيث لا يرى إلا واحدا فلا يرى نفسه أيضا، وإذا لم يرى نفسه لكونه مستغرقا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه في توحيده، بمعنى أنه فني عن رؤية نفسه والخلق. فطبعا الكلام ده كلام أيضا ليس سديدا. ومرتبة الفناء ديت أو مقام الفناء أمر لم يعني يقع في الكتاب والسنة، وإنما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحسن في أنه قسم هذا المقام إلى مقامات، إلى مراتب وأنواع، وقال فيه الفناء عن إرادة السوى، يعني الفناء عن إرادة سوى الله عز وجل، وهذا هو الإخلاص والتجرد، وده مطلوب شرعا ومن أجل المطلوبات الشرعية، الفناء عن إرادة السوى، يعني الإنسان يتلاشى من صدره ومن قلبه أي إرادة سوى إرادة وجه الله عز وجل فقط. النوع الثاني الإرادة الفناء عن شهود السوى، يعني الإنسان يذهل اللي هو بيسميه هنا إن ده مقامات غاية المقامات، الفناء عن شهود السوى، إن الإنسان لا يشهد ما حوله وتغيب حواسه ويفنى عما حوله. وده ابن تيمية قال يلحق صاحبه بمن فقد عقله من المجانين، فإنزال عقله في هذه المرتبة هلحق مش مكلف، وهذا مقام نقص لم يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع للصحابة رضوان الله عليهم، ولم يقع للتابعين، ولم يعرف فيهم مع كمال علمهم وإيمانهم ومعرفتهم بالله عز وجل. وده اللي بيعتذروا بيه عن كثير من المتصوفة اللي ورد منهم عبارات كفرية، قال هذه وقعت منهم في حال الايه الذهول وغياب العقل، وهذا مقام نقص ليس مقام كمال، وصاحبه معذور ولكنه لا يمدح. النوع الثالث سماه الفناء عن وجود السوى، قال وهذا زندقة وإلحاد في دين الله عز وجل وكفر، بل صاحبه أكفر من اليهود والنصارى. ليه؟ لأن ده اللي بيقول بوحدة الوجود، ليس ثم موجود إلا الله، ودي عقيدة ابن عربي. مما يعني ضعف أخطاء الغزالي رحمه الله في هذا المقام استشهاده بكلام الحسين بن منصور الحلاج والخواص ومن هما في الفساد والضلال. أردت فقط التنبيه. والأجود من ذلك أن نلتزم التقسيم النبوي. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. الحديث الطويل بتاع جبريل فيه إيه بقى؟ فيه الإسلام والإيمان والإحسان. لو أنت رتبت الناس بالمقامات ديت، وإن نقول إن مقام الإسلام هو الأوسع، ونقول ده بقى فعلا ده مقام عوام المسلمين، واللي هيبقى أخص منه شوية هيبقى مين؟ أهل الإيمان المؤمنون. فكل مؤمن مسلم وليس العكس. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والمقام الأخص هو مقام إيه؟ الإحسان. وبدل ما تقعد تقول بقى الفناء وما الفناء، تقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أردت فقط التنبيه على الأمر ده. ولكن أصل الفكرة صحيح أن هذا التوكل يبنى على التوحيد، وكلما قوي توحيد العبد واكتمل توحيده كلما قوي توكله واكتمل توكله. بيقول: فالتفات العبد في النجاة إلى الريح يضاهي التفات من أخذ لتضرب عنقه فوقع له الملك بالعفو عنه فأخذ يشتغل بذكر الحبر والكاغد والقلم الذي كتب به التوقيع ويقول لولا هذا القلم ما تخلصت، فيرى نجاته من القلم لا من محرك القلم، وهذا غاية الجهل. يعني ان الانسان، وبرضه هنا اختصر كده الغزالي، جاب المثال بتاع حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. بيقول الصح إيه؟ أن أنت ما تقولش أن الريح نجتني، وده صحيح. مين اللي نجاك؟ ربنا سبحانه وتعالى وجعل الريح سببا لذلك، ما إيه؟ وجهت المركب. فبيقول العبد بقى اللي يعرض عن التفات قلبه إلى الله عز وجل في النجاة ويتعلق بالريح وما فعلته، مثاله بالضبط كواحد حكم عليه بالإعدام وبتاخد كده عشان تضرب عنقه، والملك اللي حكم عليه بالإعدام أم كاتب ليه عفو، ففضل شاغل باله بأن العفو ده اتكتب بقلم، والقلم ده والكتابة دي اتكتبت على الكاغد اللي هو الورق، فبقى إيه شاغل باله بالورق والحبر والقلم ونسى إيه مين اللي أصدر هذا الحكم ابتداء. وده كلام فعلا نافع. الله عز وجل هو رب العالمين سبحانه وتعالى، رب هذا الكون، بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا وقع لك من فضل الله عز وجل ومنه ورحمته فلا تنشغل أبدا بالنعمة عن المنعم ولا بالسبب عن المسبب سبحانه وتعالى. بيقول: وهذا غاية الجهل، ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه شكر الكاتب دون القلم، يبقى يشكر ربنا سبحانه وتعالى خالق الخلق. وكل المخلوقات في قهر تسخير الخالق أبلغ من القلم في يد الكاتب، فسبحان مسبب الأسباب الفعال لما يريد. بس المسألة دي برضو فيها تفصيل. فقد أمرنا الملك سبحانه وتعالى الرب جل وعلا على لسان نبيه أن نشكر الخلق. قال عز وجل: أنشكر لي ولوالديك، دي في القرآن وفي السنة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، صح؟ فلكن شكر الناس على ما أسده المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوا، من صنع إليكم معروفا فكافئوا. طيب، يبقى مسألة الشكر، لكن الشكر بمعنى اللي هو المعنى القلبي والتفات القلب واعتراف القلب بهذا بالنعمة والثناء على المنعم لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. أما شكر الخلق من باب قول الحسن والمكافأة الحسنة على ما أسدوه فهذا لا ينافي شكر الله سبحانه وتعالى. طيب، هيبتدي يقول لنا بقى فصل في بيان أحوال التوكل وأعماله وحده يعني تعريفه ونحو ذلك. يقول اعلم أن التوكل مأخوذ من الوكالة، يقال وكل فلان أمره إلى فلان أو وكل فلان أمره إلى فلان، أي فوض أمره إليه واعتمد فيه عليه. فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الموكل. الكلام ده مهم جدا، دايرة بقى كده حوالين الجزئية دي، اعتماد القلب على الموكل. يبقى التوكل ده عمل ايه؟ عمل القلب. تمام كده؟ التوكل ده ايه؟ عمل القلب. هنلاقي بقى ان الخناقة اللي موجودة مع الاسباب مش ملهاش محل من الاعراب بقى، ملهاش محل من الوجود اصلا. احنا عاملين خناقة مع الاسباب ليه؟ هي الاسباب دي محلها ايه؟ محلها الجوارح في معظمها يعني، وإلا في برضو اسباب محلها القلب. التوكل على الفكرة نفسه من اقوى الاسباب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل سبب لحدوث الايه؟ الكفاية والنصرة من الله سبحانه وتعالى والتأييد من الله. فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الموكل سبحانه. عشان كده ما ينفعش تقول لواحد توكلت على الله وعليك، وبعض الناس يقول لك ايه؟ لا، نقول بقى زي عشان ما نبقاش واقعين في الغلط الشرعي، نقول توكلت على الله ثم عليك. لا، لا تقول توكلت على الله وعليك، ولا توكلت على الله ثم عليك، هي توكلت على الله وحده. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما قالش حسبنا الله ورسوله، حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون. يبقى جعل الحسب والرغبة إلى الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. والتفسير الصحيح في هذه الآية كما يقول ابن القيم الذي لا محيد عنه، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، وليست يا أيها النبي حسبك الله وحسبك المؤمنين، لا، حسبك الله وحده سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، سبحانه وتعالى، وكفى بالله وكيلا. يبقى التوكل عبارة عن اعتماد القلب على الموكل وحده سبحانه وتعالى. ولا يتوكل الإنسان على غيره إلا إذا اعتقد فيه أشياء. إيه بقى الموجبات اللي تهيئ القلب للتوكل؟ عشان أحقق عبادة التوكل دي محتاج إيه؟ أول حاجة أن تعتقد أن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأن علمه تام، لم يسبقه جهل، ولا يعتريه نقصان ولا خطأ ولا زلل سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، وأن الله سبحانه وتعالى هو اللطيف بعباده سبحانه وتعالى. يبقى ولا يتوكل الإنسان على غيره إلا إذا اعتقد في أشياء الشفقة والقوة والهداية. فإذا عرفت هذا فقس عليه التوكل على الله سبحانه، قس على هذا التوكل على الله سبحانه. ولذلك قال الله عز وجل في سورة إبراهيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وهو ده بقى شعار محتاجين نرفعه كده، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. إيه اللي يمنعنا من التوكل على ربنا سبحانه وتعالى؟ من الذي توكل على الله فخزله؟ ومن الذي فوض إليه الأمر فأضاعه؟ ومن الذي تعلق به فلم يتم له أمره سبحانه. مين؟ إذا كنت لا ترى في إتمام الأمر وقضاء الحوائج إلا ما تراه في أمور الدنيا الظاهرة فقد غلظ الحجاب وقد ضعفت بصيرتك. لكن كما يقول ابن القيم رحمه الله: إذا علمت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه كان المنع هو عين العطاء. إذا علمت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه كان المنع هو عين العطاء. ولذلك بيضربوا لها مثال: كمن ذهب إلى طبيب فشكى له علته ومرضا يجده فكتب له الطبيب تناول طعام كذا وكذا وخذ دواء كذا وكذا واداله حاجات يعملها ويحرص عليه. هنا لكمال تصديقه للطبيب واعتقاده في حسقه ومهارته بيسمع كلامه ويسلم ويرضى، صح؟ طيب لو واحد تاني راح للطبيب والطبيب كشف عليه وقال له بس هتتمنع من كذا ومن كذا ومن كذا، نفس الحاجات بالظبط، واوعى تاخد كذا واوعى تاخد كذا واوعى تاخد كذا، ايه اللي يحصل؟ لانه بيصدق الطبيب ويعتقد في ان هو عنده حذق ومهاره، ايه اللي يحصل؟ هيسمع كلامه وهيرضى وهيسلم، مع ان في الحاله الاولانيه الطبيب امر بعطاء لانسان اكل وشرب ودواء، وفي الحاله الثانيه امر بايه؟ بمنع. بس لانه عنده تصديق ليه وعنده اعتقاد في حذقه ومهارته سمع الكلام ورضى وسلم. ولله المثل الاعلى سبحانه. يعني ايه بقى؟ يعني انت الان نزل بك شيء فكان فيه عطاء من الله، اعطاك ما اردت واجاب دعوتك وفعل بك، تقول الحمد لله وتخر لله ساجدا وتشكر وترضى وتسلم. طيب دعيت ربنا في مسألة أو نزل بك أمر فمنعك الله أشياء ولم ييسرها لك، لثقتك في كمال شفقة الله ورحمته سبحانه وتعالى ولطفه ترضى وتسلم وتعلم أن هذا فيه إيه؟ فيه خير لك. وصل الكلام كده يا إخواني؟ بيقول: فإذا عرفت هذا فقس عليه التوكل على الله سبحانه، وإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعل سواه واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة والرحمة وأنه ليس وراء قدرته قدرة ولا وراء علمه علم ولا وراء رحمته رحمة، اتكل قلبك عليه وحده لا محالة ولم يلتفت إلى غيره بوجه، فإن كنت لا تجد هذه الحالة من نفسك فسببه أحد أمرين. هنا براعة الكاتب المؤلف رحمه الله في تشخيص الداء ووضع يدك على مكمن العلة. مكمن الداء فين؟ بياخد ايدك ويحط ايدك كده ويقولك امسك اهو، هنا المشكلة. طب لو انت بتجد نفسك امام الحوادث المختلفة مما ترغب فيه او مما ترهبه لا تجد في قلبك كمال التوكل، مش لاقي حال التوكل في قلبك، مش عارف تحقق مقام التوكل اللي هو تفويض الأمر إلى الله واعتماد القلب عليه، لأن ده هيصحبه السكون وهينتج عنه الرضا بتدبير الله وقضائه، صح كده؟ طيب لو أنت مش عارف توصل لكده مشكلتك فين؟ يقول لك: طب لو أنت مش عارف توصل لكده إن كنت لا تجد هذه الحالة من نفسك فسببه أحد أمرين: إما ضعف اليقين بأحد هذه الخصال، وإما ضعف القلب باستيلاء الجبن عليه وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه. يبقى دول مشكلتين، وهيقول لنا إيه الفرق بينهم دلوقتي. المشكلة الأولانية ضعف اليقين بأحد هذه الخصال، أنت مصدق أن ربنا بكل شيء عليم، بس في فرق بين واحد تصديقه 100% واحد تصديقه 70% ومش مكذب ومش شاكك، بس تصديقه ضعيف، يقينه في الأمر ضعيف، ثقته ضعيف. ده مع عشان كده بعض العلماء قلنا في الدرس اللي فات عرف التوكل بينه هو إيه، فاكرين؟ قلنا عرف التوكل بينه كمال الثقة على الله، صح؟ والحقيقة ان هو زي ما ابن القيم بيقول ان ده انسان عين التوكل, ده الـ الـ الـ الـ العمود او الركن اللي بيقوم عليه التوكل انك تثق بربنا سبحانه وتعالى. فلو واحد الثقة دي ضعيفة هو مصدق, بس عشان الناس ما يختلطش عليها الكلام, هو لو مش مصدق هيبقى اسمه مكذب, ده مش مسلم. ولو شاكك يقدر ولا ما يقدرش يبقى مش مسلم. لكنه مصدق ان ربنا يقدر سبحانه وتعالى, لكنه تصديق ايه؟ ضعيف. هو ده العيب بقى, ده الخلل هنا. يبقى ايه؟ ضعف اليقين باحد هذه الخصال. طيب المشكلة التانية تكون في ايه بقى؟ ان هو عنده يقين لكن عنده في قلبه جبن من الحوادث, من هجوم ما يكره عليه, او جبن وفزع وجزع من تخلف ما يريده وما يتعلق به. يبقى بسبب الخوف والهلع ده او الجبن اللي في قلبه ده من الفرار المحبوب او حصول المرهوب يحصل له ايه؟ يحصل له ضعف في التوكل. طب نشوف المثال بيقول ايه. بيقول واما ضعف القلب باستيلاء الجبن عليه وانزعاجه بسبب الاوهام الغالبة, فإن القلب قد ينزعج ببقاء الوهم وطاعته له من غير نقصان في اليقين. يبقى هو عنده يقين إن الأمر ده مش هيحله غير ربنا, فعلا يقين, بس في نفس الوقت قلبه ضعيف. ليه؟ بيجي عليه مشوشات كتير وأوهام بتخلي في القلب فزع وخوف. وأضرب لنا مثال يوضح الفرق. بيقول فإنه من كان يتناول عسلا فشبه بين يديه بالعذرة ربما نثر طبعه منه وتعذر عليه تناوله. لو واحد محطوط قدامه طبق عسل, هو عارف انه عسل واكل منه قبل كده عسل, بس خطر في باله كده او حد يعني كلمه كلام او تمثل تخيل كده ان العسل ده عذرة, العذرة اللي هو الايه البراز, فايه اللي يحصل له؟ هيجزع, مش هيقدر يمد ايده عليه. طب هنسأله سؤال, هل الراجل ده شاكك ان ده عسل؟ لا. طب لو قلنا له احلف انه عسل, هيحلف, هو متاكد انه عسل فعلا, يبقى متيقن اهو. بس نتيجه الاوهام اللي غلبت على قلبه ايه اللي حصل؟ ما عادش عارف ياخد منه معلقه. بقول نفس المثال, لو كلف العاقل ان يبيت مع الميت في قبر او فراش او بيت نفر طبعه من ذلك وان كان متيقنا كونه ميتا جمادا في الحال, ولا ينفر طبعه عن سائر الجمادات. يعني بقول لك لو في واحد ميت وقلنا لك بيت معاه في سرير واحد او في اوضه واحده, معظم الناس هي ايه؟ هافزع من الامر ده, مش هرضى. طب ايه الفرق بين الميت ده وبين الترابيزه او بين الكرسي؟ ما هو ده بقى جماد وده جماد, ما عادش بيتحرك اصلا, روح خرجت منه خلاص. لكن بيقول بقى ايه اللي بيحصل؟ وذلك جبن في القلب وهو نوع ضعف قلما يخلو الإنسان منه, وقد يقوى ذلك حتى يصير مرضا حتى يخاف أن يبيت في البيت وحده مع غلق الباب وإحكامه. الموضوع يتطور معاه, يبقى عنده إيه؟ هواجس وعنده فوبيا وعنده خوف مرضي. فإذا لا يتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين جميعا. فإذا كشف لك معنى التوكل وعلمت الحالة التي تسمى توكلا فاعلم أن تلك الحالة لها في القوة والضعف ثلاث درجات. يبقى عرفنا إيه هو التوكل. اعتماد القلب على الله, تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى, بيتأسس على قاعدة من اليقين وصدق الإيمان و الجزم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير وأن له الملك وله الحمد وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وتعالى, معرفة أن ما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن, وأن الله عز وجل هو رب العالمين وأنه لا يقع في ملكه إلا ما شاء سبحانه وتعالى. طيب حصل التوكل ده, الحالة اللي بعد تفوض الأمر ده, الحالة اللي هتصحب ذلك وتكون ثمرة من ثمرات التوكل بقى السكون وزوال الاضطراب, وان يكون الانسان عنده نوع من الانس بالله عز وجل. هيرتج عنه الرضا، ثمرة من ثمراته الرضا. علامة صحة التوكل إيه بقى؟ علامة صحة التوكل ألا يجزع عند فوات الأسباب أو ضعفها أو انعدامها، وألا يركن إلى الأسباب عند توافرها واكتمالها. خلاص، هو عنده امتحان الصبح وهو شخصية متفوقة، طب يعمل ايه؟ مذاكر كويس جدا، دي اسمها اكتمال الأسباب اهو، ودي الأسباب الظاهرة، اللي جوه قلبه ايه؟ والله التوفيق من ربنا، ولولا ان ربنا يوفقني مش عارف اتوفق خلاص، فبيعتمد بقلبه على ربنا، ربنا يوفقه. يبقى لو ركن الأسباب دي بس مضاعف توكل. النموذج الثاني، واحد عنده مريض والدكاترة بيقولوا له ما فيش، احنا الطب عاجز، هو ساعتها يقول ربي الله قدير على كل شيء سبحانه وتعالى، فيلهج بالدعاء ويجتهد في الدعاء وينزل أمره بالله ويفوض أمره إلى الله في علاج هذا الايه المريض. يبقى لا ده يجزع ولا ده ايه يركن، دي علامة صحة التوكل. بيقول فاعلم أن تلك الحالة لها في القوة والضعف ثلاث درجات. الأولى ما ذكرناه، هو أن يكون حاله في حق الله تعالى الثقة بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل. زي بس ده بقولك إيه، أنت راجل عائلة هو، حبيت مثلا تشتري شقة، حبيت مثلا تشتري عربية، رحت وكلت واحد متمرس جدا وأمين جدا ومشهور بالكفاءة في الباب ده، فأنت خلاص هو طول الأمر وعندك نوع من الثقة فيه، دي المرتبة الأولى، إن أنت عارف ربنا وعارف صفاته سبحانه وتعالى فوكلت أمرك لربنا وتثق به، دي الدرجة الأولى. الدرجة الثانية وهي أقوى، أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمه، فإنه لا يعرف غيرها ولا يفزع إلى سواها ولا يعتمد إلا إياها، وإن نابه أمر كان أول خاطر يخطر على قلبه وأول سابق إلى لسانه يا أماه، فمن كان تألهه إلى الله ونظره إليه واعتماده عليه كلف به الكلف شدة الحب، كلف فلان فلان يعني أحبه وتعلق به حبا شديدا، كلف به كما يكلف الصبي بأمه فيكون متوكلا حقا. مرتبة أعلى بقى، ده هو ما بيعودش يعمل عمليات عقلية وقلبية عشان يستدعي مقام التوكل وأنه يفوض الأمر، لا هو ما يعرفش غير كده. ودي على فكرة أنا إحنا بنعاني كتير منها، إحنا أنا بتكلم عن نفسي وإخواني بنعاني نقصا في هذا الباب. تخيل كده مثلا لما واحد ينزل به مشكلة دين مثلا، أول حاجة تيجي في دماغه إيه وفي قلبه إيه؟ أنا هبيع إيه وأقضي الدين ده؟ طب أنا هقترض من فلان؟ طب أنا هأكلم فلان اللي عنده فلوس؟ يبتدي يشغل باله بالحاجات دي، مع إن أول حاجة المفروض تقع في قلبه إيه؟ يا رب، يا رب يسر لي الأمر ده، اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. خلي بالك واحد يقولك يا عم ياخد بالأسباب، مفيش عركة مفيش مشكلة، بس إحنا عايزين إيه أول ما يقرع القلب والعقل هنا؟ التعلق بربنا، ويدعي ويلهج بالدعاء ويبشر الأسباب بالجوارح زي ما اتفقنا، مش هنختلف، بس إيه اللي يسبق إلى القلب؟ لو حد عنده حد مريض أول شيء يسبق إليه إيه؟ شوف مستشفى كذا، شوف الدكتور إيه؟ أول شيء يسبق إليه ادعي ربنا، إلجأ لربنا. ده سبحان الله، ده حتى التوكل مش عمل باللسان، ده بالقلب. يعني أنت ممكن تبقى هتمشي كل الأسباب وإيه؟ والقلب معتمد على ربنا سبحانه وتعالى، أمر مش مكلف لا في الوقت ولا في المجهود، بس حقيقة هو علامة على صحة الإيمان وعلى كمال الإيمان. يبقى ده الحال الثاني أو المقام الثاني. والفرق بين هذا وبين الأول أن هذا متوكل قد فني في توكله عن توكله، إذ لا يلتفت إلى غير المتوكل عليه ولا مجال في قلبه لغيره. يعني بقولك هو أصلا ما عملش مجهود عشان يتوكل على ربنا، ده هو ده الأمر السابق إلى قلبه وإلى ذهني وإلى تفكير. بالضبط زي الطفل أول حاجة تقول إيه؟ يقول يما، بس أول حاجة ما بيفكرش في قبل كده. طيب بيقول بل له وليس ثانيا واما الاول فهو متوكل بالتكليف والكسب. قعد يفكر ويستدعي ويعالج قلبه. وليس ثانيا عن توكله بل له التفات اليه، وذلك شغل صارف عن ملاحظه المتوكل عليه وحده. بيقول دي مساله مقام اقل من الاول بالتاني فعلا. الدرجه الثالثه وهي اعلى منهما ان يكون بين يدي الله تعالى مثل الميت بين يدي الغاسل لا يفارقه، إلا أنه لا يرى نفسه ميتا، وهذا يفارق حال الصبي مع أمه، فإنه يفزع إلى أمه ويصيح ويتعلق بذيلها. لكن الحالة الثالثة دي بقى، الحالة الثالثة دي مقصودها إيه؟ مقصودها زي ما ابن القيم كان بيقولها وبيشرح الأمر ده، بيقول الحالة الثالثة دي حالة الإنسان اللي ما عادش عنده أي منازعة في أي شيء، هو يرى فعل الله عز وجل وتدبيره له وقيامه بأمره أجل وأعلى من إنه هو يطلب شيئا أو هو ترك نفسه للاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى. طبعا برضه هكرر تاني، ترك نفسه الاستسلام الكامل بايه؟ بقلبه. ما عادش حتى يقول إيه؟ طب هو انا مش عارف الخير فين، فانا هاخد بالاسباب، بس في النهايه عنده كم من التسليم والرضا في كل ما يجريه الله عز وجل عليه ويقدره عليه، ملوش حاجه، ملوش اي منازعه، بالظبط زي الميت بين يدي الغاسل، لا بيصيح ولا بيتقلب. الطفل ليه منازعة، بيطلب حاجة معينة، بس بينادي على مين عشان يجيبها له؟ بينادي على أمه، صح كده؟ التاني ما عندوش مسألة الصياح والغلب، بالعكس هو مفوض الأمر الله عز وجل تفويض كامل ومستسلم بين يدي الله عز وجل استسلام كامل. كل ده أحوال إيه؟ تاني بكرر كتير، أحوال إيه؟ القلب. دي أحوال القلب. طيب يقول وهذه الأحوال توجد في الخلق، إلا أن الدوام يبعد ولا سيما المقام الثالث. يعني الأحوال دي الواحد نفسه يتقلب فيها ما بين حوادث مختلفة، كان هو فين في المقام الأولاني وكان فين في المقام. طيب والناس بينهم بعض تفاوت، في واحد بقى ربنا من عليه أنه محقق في التوكل أعلى من الثاني من الثالث. بيقول وممكن الإنسان ينزل مقام توكل ويضعف إيمانه فينزل من الثالث للثاني من الثاني للأول، ويبعد الدوام يعني الاستدامة على حال. ولكن أعمال القلوب عموما، نرجع تاني ونقول كل أعمال القلوب، وهو نبهنا عليها أكثر من مرة هنا، إيه هي أعمال القلوب؟ لابد في أي عمل من أعمال القلوب يشتمل على علم وعلى حال وعلى عمل. علم وحال وعمل، في النهاية هيكتمل لك الايه؟ الامر. فباب التوكل باب واسع. والمناسبة التوكل ما يعني ما في مؤلفات كتير جدا وفي مصنفات كتير، سواء بقى معاصرة او مصنفات قديمة. يعني عندنا التوكل لابن ابي الدنيا، وفي التوكل لعبد الغني المقدسي، وفي التوكل لابن خزيمة. فضلا بقى عن المعاصرين، في كتاب التوكل للدميجي، كتاب مفرد للتوكل مجلد صغير، توكل جزء بتاع التوكل من اعمال القلوب للمنجد، توكل في اعمال القلوب للشيخ ياسر برهامي، وده من اقصر المباحث وانفعها بصراحه، لانه ضبط العباره ضبط جيد جدا جدا. برضو التوكل في اعمال القلوب لخالد السبت وغيرها بقى من الكتب. فمن أراد أنه يستكثر فليطالع، والأمر ده إحنا أحوج من نكون إليه. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.